يقول: شيخنا، أشكو إليك ما وقع لي. أتى طالب علم من ليبيا ونصحني في جلسة حضر فيها جمع من السلفيين، نصحني في مسألة تبديع الشيخ الحلبي، ووقع في الجلسة نقاش طويل، وكنت ولازلت أرى وأطمئن إلى السكوت عن تبديعه. وقلت له: لي في سكوتي إمام بل أكثر. وحاججته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. وقلت له: لا أبدع بالظن ولا أقلد في مثل هذا، والحال حال فتنة، فإن أصبت فقد سلمت من عرض الشيخ من شيخ الحلبي أو غيره، وإن أخطأت وكان الحق أنه مبتدع فالكفاية حاصلة بكلام العلماء، وأكون قد سلمت أيضا، إذ أني أحذر من كل بدعة أو خطأ يحصل منه أو من غيره. وانتهى الجدال بأن أمرني بقراءة كتاب الصيانة للشيخ بزمون، وأمر الشيخ منه؟ بزمون، أحمد بزمون. إيه. وأمر من يراقبني في ذلك. شو اسم الكتاب؟ الصيانة. صيانة شنو؟ صيانة السلف في رد الحلبي. هكذا اسم الكتاب؟ صيانة سيارات ولا صيانة طيارات. وأمر من يراقبني في ذلك، فلما قرأت الكتاب. أمر من يراقبه في ذلك؟ هو يقول هذا. ليش هو يعني ولي أمره؟ ها؟ قال: فلما قرأت الكتاب وكانت لي عليه بعض الملاحظات ورأيت فيه بعض التحامل، ناقشت ذلك مع بعض الإخوة، فوصل الأمر إلى طالب العلم هذا فأمر بهجري، ووصل الأمر أن منعوني من الصلاة بالناس وحرضوا على ذلك، فما نصيحتكم لي وله وللإخوة؟ والله أنا أقول: أخطأت بقراءة الكتاب اللي أعطوك إياه، ليتك ظللت على موقفك الأول. نعم، والله الخطأ مردود أبدا، وكما نعرف يعني القرآن أعلمنا أنه يعني المنهج الحق أنه الخطأ يرد، الخطأ يرد لا شك، ويبين ويتاب منه، هذا هو الأصل. وعصى آدم ربنا في القرآن، هذا القرآن. لماذا الله عز وجل ذكر لنا خطأ حتى نتعلم؟ مو ربنا عز وجل يبينا نعرف أخطاء الأنبياء، لا والله يا أخوان، لكن حتى نحن نتعلم. الخطأ لا ينبغي أن يعني يستمر فيه لا من المخطئ، ولا ينبغي أن يؤيده من عرف الخطأ ذلك أيضا. أما أني أحمل اللواء وأحمل السيف وأبدع، لا والله ما خلقنا لهذا، وما احنا فاضين لهذا. والله لو قرأت لك كتاب من كتب لو قرأت يعني السنة للإمام أحمد، اقرأ الرسالة للشافعي، والله خير لك من كتب الصيانة والميانة وغيرها. اترك هذه الكتب يا عبد الله، اترك هذه الكتب كلها، وعليك بقراءة كتب السنة، اقرأ كتب العلماء الكبار. والله ما عندنا وقت لنقرأ مثل هذه الأمور، ما عندنا، هذه ترهات يا عبد الله، ما خلقنا لهذا ولا عندنا الوقت. لو الواحد يبي يقرأ اليوم كل الردود اللي ردوا فيها بعضهم على بعض، والله ما يفرغ يقرأ شيئا من القرآن، ما يفرغ، لا يكذب يقول لا أنا أقرأ، لا ما يمكن. هذه كلها مضيعة للأوقات وتفريق بين الناس. نعم احنا نقول علي يعني له، ما في أحد ما له أخطاء يا أخوان، وعلي أظن منه لا شك، والله رجوعه ويعني ترك الأخ أحب إلينا من الدنيا وما فيها، لكن نروح نشنع بهالكلمات نزيد ذلك بعدا بيننا وبينه، وليس هذا والله أخلاق المسلمين أبدا. وبعدين خلص مثل ما ذكر في الأول، أول ذكر كلمة طيبة، والله إن كان ما هو مبتدع فأنا سلمت، وإن كان كذلك أنا أيضا سلمت لأن اكتفيت بكلام أهل العلم. نعم احنا ما ندعو الناس انهم يعني يمشوا وراء علي في كل صغيره، لا والله لا لا لا تفعل هذا، لكن ايضا لا تشنع ولا يا أم سبحان الله، جاء القرار بهجره هو ايضا، وكيف منعوا يعني هذا اللي في ليبيا يحق له يمنع الناس من الصلاه هنا، يقول منعه من الصلاه، لا يكون هو القذافي في ايام القذافي، يعني ولا القذافي في زمانه أظن يقدر يمنع إمام في تونس، يقدر القذافي يمنع إمام وين؟ في ليبيا يقتله أيضا، لكن هذا وش قوته في هذا الباب أنه قال راقبوه ها وأمروا بقراءة الكتاب وراقبه وحط عليه رقابه، مثل ما يقول الشيخ مثل ما يقول حط عليه ايش قلت انت مخابرات. وبعدين جاء القرار، جاء المرسوم الملكي مدري الاميري قال اهجروه ومنعوه من الصلاة وغيرها. نعم اي حتى ايش، لا لا اتركه ولا تخاف من تحذيره يا شيخ، قل له هذا الكتاب مردود عليك، والله ما نقرأ ولا عندنا وقت. أنا هذا بازمون رد علي، يقول رد علي مدري الآن وصل رقم كم ما أعرف، لكن يوم بلغوني قال الآن وصل في رده عليك رقم 5. وجاني واحد يعني أرسله قال الأخ بازمول يعني يرجوك أنك تقرأ تخلو بنفسك وتقرأ رده عليك اللي هو 5. قلت له 5 هو وصل 5 قال لي، قلت أنا الأول ما قرأته، قال ها، قلت نعم والله الأول ما قرأته، وقلت له لو وصل إلى 50 لن أقرأ. قلت الله ما عندنا وقت نشتغل فيه في مثل هذه الأمور، والله أو ما عندنا هذا الوقت. أنت عندك وقت كذا يعني وقت كثير يا شيخ، وقتك حطه في دين الله جل وعلا، حطه في كتب أهل العلم، والله أفضل لك، ليتك ما قرأت الكتاب لكنك الآن قرأته. نعم لا إله إلا الله يعني أكبر من القرآن. تفضل. لا لا ما هو بواجب، ما هو بواجب، ليتنا نتمكن إذا حصل وقت بإذن الله أجيب لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. كان الناس يعني في أزمان في زمن يزيد يمتحنون الناس في يزيد، وكانوا في زمن الحجاج يمتحنون الناس في الحجاج، وش موقفك من الحجاج، وش موقفك من يزيد الفاسق، وش هكذا يقولون. والله رد على هذه الأمور كلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ما يجوز يا عبد الله، لا يمتحن الناس إلا في 3، امتحنهم في القرآن، موقفك من القرآن، موقفك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، موقفك من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، هذا هو الأصل في الامتحان في دين الله، هذا هو الأصل في الولا والبر في دين الله جل وعلا. نعم من ظهر خطأه نبتعد ولا نتابعه على الخطأ، من ظهرت بدعته نبتعد عنه أكثر، من ظهر كفره نفارقه. نعم لكن نروح ندور، لا يا عبد الله لا ندور ولا نتبع ولا نتجسس ولا نقرأ هذه الأمور التي بين الأقران أبدا. نعم ما يخالف، مد وخله لا يصافح، اي والله مد وخلل. وانا شفتهم جو ناس، انا جالس وبعض الاخوان حوالي ها، فسلموا علي دونهم، انا تعجبت، وبعدين دخل الاخوان من يعني الظاهر المجموعه الثانيه سلم على الجميع، لكن واحد من اولئك القوم الذين ما سلم الا علي هذاك يصافحه، هذا ما رد عليه ولا حتى صافحه ولا رد عليه السلام، مصيبه. لكن مثل ما قلنا مصائبنا جمة، والمصائب إذا زادت يخفف بعضها، مثل الفتن ترى ولا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن يرقق بعضها بعضا، فلا تكترث يا عبد الله. نعرف دين الله، نعرف الكتاب، نعرف السنة، نعرف الصحابة، ثم الباقي هذا كله هنا عندنا، ولله الحمد اليوم عندنا علماء كبار، بس ناخذ منهم، نرجع في أمور ديننا اللي ما ضبطناه ما عرفناه لا من كتاب ولا سنة ولا صحابة، ارجع إلى العلماء الكبار، واترك هذا واترك زيد واترك عبيد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. تقول السائلة الآن منعوك من الصلاة في المسجد، لهم الحق. تلقى لك إن شاء الله إماما أفضل من ذاك وتصلي معه بإذن الله إن شاء الله. أي مثل ما جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي يعني رحما أصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويحرموني، ها ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لا يزال لك من الله عليهم سلطان، خلهم أقول اترككم وشأنهم، وعليك بالدعاء بالنصيحة بالكلمة الطيبة اللي يقبل ما في بأس، أما بمثل هذا الأمر الجاسوسية والسرية والمراقبة والفرض والإعلان وغيره اترككم يا عبد الله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منهم. تقول السائلة مسلمة تسأل، تلقى أنا اللي أشوف أيضا أمثال هؤلاء يعني على هذه الشدة مع الأخ مع أخينا، يمكن إذا جاءوا عند الكفار أو جاءوا عند الفساق أو جاءوا عند عباد القبور ما شاء الله هين لين هين لين، ها أظن هكذا لأنه رأينا شيئا منهم، وأظن اللي عندنا وعندكم سوا، والله إذا جاء عند الفسق والفجر بل والكفار وأهل البدع وعباد القبور ما شاء الله إيش اللين هذا وإيش الرفق وإيش الحنان هذا، لا والله ليس الأمر كذلك يا عبد الله. وبعدين يسمون هذا أنه فاهم إيش الولا والبراء، لا هذا خلاف الولا والبراء، هذا خلاف الولا والبراء. نعم لأن عندي أرد كلام الكبار بكلام كبار غيره ولا لا؟ وأنت ما عندك كلام كبار، أنت أكثر عندك، أنت اللي عندك أكثر بكثير، واعلم أيضا والله أنه ليس عندهم كلام الكبار، لا والله ما عندهم، سوء فهم سوء فهمهم لكلام الكبار، يمزلون كلام الكبار على ما يريدون أبدا، كلهم من هذا الباب. خلص اكتفي يا أخي يكفيك، من اللي يقول من قال لك أنا اكتفيت بكلام العلماء؟ ذكر هذا في السؤال، ذكر هذا في السؤال، اكتفى بكلام العلماء يكفيني أنا ما لازم أتكلم، صح ما لازم أتكلم يكفيه الأمر، وش تريد بعد كلام إيش؟ كلام كبار العلماء هذا كلهم كبار. نعم يا أخوان والله ما يصلح أن نشتغل لا بأخونا علي الحلبي ولا بغيره أبدا، اتركوا يا شيخ اتركهم كلهم اتركهم، قول أنا بروح بتعلم القرآن والسنة، أنتم تبون مني شيء؟ نعم سبحانك رب، ما كان يعرف الإسلام، امتحنوه وهو إيش لا يعرف عنه شيئا أبدا، هذا شأنه. قول أنتم أفضل شيء روحوا عند عباد القبور وتعانقوا معهم، فهؤلاء هم إخوانكم وأنتم إخوانهم، أحسن لكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قد سمعنا كما سمع غيرنا ما قاله الشيخ صلاح حفظه الله في تونس، ونزوله عند الحزبيين من الحدادية، الذين يطعنون في علماء أهل السنة وعلى رأسهم شيخنا الشيخ ربيع بن هادي وغيره من علماء أهل السنة، وما تفوه به السلياني الضال المنحرف هذا واتهامه لأهل السنة بأنهم مرجع، كان هذا أمام مرأة ومسمع للأسف من الشيخ فلاح حفظه الله. فبدلا أن يعرف هذا المسكين لقدره عندما قال أن في طلاب الشيخ ربيع مرجئة، قال الشيخ ويا ليته ما قال قد يكون، يعني قد يكون فيهم مرجئة. وبقي هذا السفيه السلياني يتكلم على إخوانه من أهل السنة، بل وصل به الأمر أن بدعهم أمام الشيخ، ومع ذلك لم يتحرك للشيخ ساكنا، إلى غير ذلك مما أو من المخالفات التي عند هؤلاء. وقد ذهب الإخوة جزاهم الله خير إلى الشيخ، بل وكانوا معه على اتصال من قبل أن يأتي إلى تونس، وهم يبينون له بالرفق واللين على طريقة أهل السنة في النصح وإرادة الخير للمنصوح، فبينوا له ما عند هؤلاء من الطعنات والضلال والانحراف. وما قبل منهم وجلس معهم، وعندما جاء الإخوة يبينون له ذلك ما قبل هذا السلياني الذي عقد أو جعل ويخطئ الشيخ ربيع في مسألة عذر بالجهل أمام الشيخ، ويجعل الولاء والبراء معقود على هذه المسألة، ويبدع من يخالفه فيها، ويرميه بالإرجاء، ويطعن في شيخنا ربيع، وكذلك يكفر رئيس الجمهورية التونسية أمامه، ويبدع الإخوة السلفيين أمامه، يقول أنهم مرجئة. مع كل هذه لم تتضح له الصورة، وأصبح يقول بعض العبارات التي ما فرح بها إلا أهل الأهواء وأهل البدع كالحلبي ومن هو على شاكلته، وأصبحوا يتكلمون ويطعنون في أهل السنة للأسف، ويكثرون سوادهم بهذا بالشيخ فلاح حفظه الله. وهو تكلم على الحلبي وتكلم على غيره، إلى أن وصلت لنا بالأمس ما قاله عندما شكى له أحد الكذابين اسمه محمد شبوح، حلبي جل. كنت في الذهاب أو في الرحلة الأولى إلى تونس جلست مع هذا الولد، جاءوا به الإخوة جزاهم الله خير وأرادوا أن أبين له حال الحلبي، فجلست معه ونصحته هذا الولد، والله ترفقت به ترفق، ومع ذلك ما رضي، فجلست معه مرة أخرى قبل أن أرجع، وكان معي كتاب الشيخ أحمد بازمول حفظه الله كتاب الصيام، أعطيت بعض الدروس وكنت أعلق على كتاب الصيانة، لأن أتباع الحلبي كثر في تونس، ونصحته في تلك الليلة وأعطيته الكتاب أجل أن ينظر فيه ويقرأ لعل الكتاب ما وصل إلى الشخص هذا محمد. ثم أخذ الكتاب ومن تفع به للأسف كما سيأتي. الشاهد أنه سأل الشيخ، نعلق على سؤاله وعلى إجابة الشيخ له، فقال هذا المسكين أتى طالب علم من ليبيا ونصحني في جلسة حضر فيها جمع من السلفيين في مسألة تبديع الحلال، فوقع في جلسة، ثم سبحان الله الشيخ يقبل الكلام من هؤلاء ويعول عليه، لا يعرف السائل ولا صدق السائل ولا هو من طلاب العلم الذين يعول على كلامهم أو من الحزبيين الذين تأثروا بالحلب، فيقبل الكلام ويبني عليه الأحكام. وكنت ولا زلت أرى، هذا هو هذا الولد صغير يا أخوة، ما أظنه رجال كبير، ولد صغير في السن اسمه محمد شبوح، وكنت أتكلم معه والله الدموع في عيونه، أصف عليه بلسكت يا أخو خلاص غير الموضوع. ثم كان أحد الإخوة يقول اسألوا عنا على محمد حسان، على من هو أوضح يعني من الحلبي، حسان أو الحويني وغيره من أهل الأهواء، فكان يقول والله أنا أتورع أن أتكلم فيهم لأن الله سوف يسألني لماذا بدعت هؤلاء، ورع بارد، لأن الذين بدعوهم أورع منهم هذا الولد وغيره من الأغمار. وحاججته يعني حاججني بحديث من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، وقلت له لا أبدع بالظن ولا أقلد في مثل هذا، والحال حال فتنة، وحاله كما قيل فكان من الأعراب قوم تفقهوا وليس لهم في الفقه قبل ولا بعد، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكونوا أو يكون لكم عنده. هذا الغرور الذي جر هذا الولد الصغير أنهم يؤهلون، هذا الطريقة كان أبو الحسن كان يفعل هذا. أذكر في مأرب زمان كان أبو الحسن يؤصل طلبة العلم على هذا الأصل وهو الاستقلالية، استقلالية بالرأي وعدم الرجوع للعلماء، ويصبح ينفخ في الشخص حتى يرى نفسه الولد الصغير المبتدئ يرى نفسه رأسه برأس الشيخ أحمد النجمي أو بالشيخ ربيع أو بغيرهم من أهل العلم. هذا من هذا، هذه التربية الحلبية، لا أبدع بالظن، وكأن هؤلاء الذين تكلموا بالحلبي وبدعوه لم يقفوا أو لم يبدعوا على حقائق، إنما هي بدعوا بأمور ظنية، ولا أقلد في مثل هذا لأنه مجتهد ومسكين ممكن ما خرج من المدينة اللي يسكن فيها فضلا على أن يكون رحل في الطلب. فإن أصبت فقد سلمت، يعني إن أصاب في السكوت على الحلبي فسلم، وإن وغيره فيقول كذلك سلمت، لأنه كان أهل العلم بدعوه وكان الحق أنه مبتدع فالكفاية حاصلة بكلام العلماء، وكنت قد سلمت. وانتهى الجدل بأن أمرني، هو الله ما كان يتكلم مسكين، والحمد لله الآن الأخ أخبرني أن الجلسة مسجلة، والله ما كنت أدري أنها مسجلة، قال الجلسة مسجلة، وما كان يجادل المسكين، كان قريب يبكي بجانبي، والآن يقول وانتهى الجدل بأن أمرني، يعني أنا أمرته بقراءة الصيانة كتاب الشيخ أحمد بازمول حفظه الله. قال الشيخ صلاح الشيخ بازمول شنو، إلى أن قال القارئ صيانة السلفي رد على علي الحلبي، فلاح الشيخ صلاح هكذا اسم الكتاب. قال الشيخ وإن كان صيانة سيارة ولا صيانة طيارات، يعني ما ينبغي الإنسان الذي يدعو الناس في كلامه وفي محاضراته إلى الرفق واللين وخفض الجناح لأهل السنة، وعندما يأتي إلى أهل السنة لا نرى يتعامل بمثل الأسلوب الذي يطالبون به أهل السنة في الرد على أهل الأهواء، مع أن أهل السنة حتى في ردودهم على أهل الأهواء يتلطفون ويأتون بالنقولات المنضبطة على أئمة أهل السنة وأهل الحديث. والشيخ هنا ما ينبغي لأن يتهكم حقيقة، ولا يليق به لمثل هذه التعبيرات أمام الجموع التي تحضر له ويتهكم بهذا الكتاب الذي قرأه جمع من أهل العلم وأقروا على ما أقروا بما فيه. وقد ألف من قبل هذا غيره صيانة الإنسان، وما عرفنا أحد ممن عاصر صاحب صيانة الإنسان من سوسة دحلان. انتقد المؤلف في الاسم ولا تنقصه من أهل السنة ممن هو قد عاصروا ذلك الكتاب وذلك الرد، إنما التنقص كانت صفة لأهل بغداد كما ذكر أهل العلم، تنقص الأفاضل بالهمز واللمز، وهذه ليست طريقة محمودة في النقد. فالإنسان إذا أراد أن يرد الخطأ إنما يأتي بالكلام بحروفه ويعلق عليه ويترك الحكم للعقلاء من أهل السنة، فإن الإنسان المنصف يرى يعلم إذا قرأ أو سمع يعلم من هو المحق من المبطل، لأن يجب على الإنسان أن تكون إجاباته ليست ردود أفعال. بعض الناس تكون إجابته رد فعل في نفسه فيتشاوز للأسف في العبارة. وقال هذا الكذاب وأمر من يراقبني في ذلك، يعني أنا أمرت شخص أن يراقبه. فلما قرأت ذلك الكتاب، طبعا الشيخ يسلم سبحان الله على هذا الكلام كله، لعله كذب، لا هذا ينبغي المفروض على الشيخ أن يعني يقول لعله فيه تهويل نوعا ما، لكن يقبل كلام هؤلاء بالترحيب ويرد على السلفيين. وإذا بين أهل السنة له مؤاخذات هؤلاء هونها، يا أخوان ليش تختلفوا على مثل هذه البسائل البسيطة الهينة؟ يبدع مشايخ أهل السنة، لأن هؤلاء الآن كل مشايخ أهل السنة كلهم طلاب للشيخ ربيع. عندما تقول أنهم مرجئة بين لنا من هم هؤلاء المرجئة، إن كان فيهم إرجاء أو هم مرجئة خلص، بل هم خصوم المرجئة وخصوم الخوارج والروافض وكل المبتدع الضلال هؤلاء المشايخ الذي يشير إليه ويصدق الكلام ويقول قد يكون. قال الشيخ أمر عجيب، أمر من يراقبه. والله الأعجب من هذا هو تصديق الشيخ له أنه يقبل الكلام ويسلم لهذا الكذب وهذا الغراء. وأين التثبت وأين الرحمة وأين الرفق وأين التحري واللين والتؤدى وهذا الكلام الذي يقررونه في غير السلفيين؟ والله أما إذا جاء قال الشيخ بازمول قال كذا، على طول ينبروا بالرد عليه، وهذا من هذا ومن ومن ومن، تنقص السلفيين وللأسف. وهؤلاء كتب ردود ما تركوا أحد، والله لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ما فيهم عيب إن شاء الله. هؤلاء الذين يشير إليهم الشيخ أنهم يعني مرجئة، والله هم الأنف كما قال أحد السلف، والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة. والله هؤلاء هم رؤوس الدعوة السلفية، ولا يتنقصهم إلا مخذول، ومن ذكر السلفيين بغير جميل فهو على غير السبيل. فإذا كان يطعن في هؤلاء المشايخ ويصفهم بهذه الأوصاف، منهم من هو مشايخ الشيخ فلاح ومع ذلك يسكت ويرضى بالطعن فيه، والله هذا من العقوق أن يرتضي الإنسان الطعن في مشايخه الذين علموه المنهج السلفي، ثم يتهم أبناء وطلاب هذا الشيخ أنهم من المرجئة. فليسمي لنا وليأتي بالأدلة، ولا فأهل السنة إذا قالوا الكلمة دللوا على ذلك بأصواتهم، يعني بأصوات المخالفين أو بكتاباتهم أو بنقول الثقات إليهم. أما الشيخ فما سلك هذه المسلك السلف، إنما أطفال هؤلاء يا إخوة، لا تصورهم أبدا كبار، محمد هذا ولد صغير ما أظن وصل إلى 20 من عمره، لكن يهزونهم ويشجعونه. قال هذا الولد، قال فلما قرأت كتاب، الكتاب يعني كتاب الصيام، وكانت لي عليه بعض الملاحظات، ورأيت فيه تحامل، في بعض التحامل ناقشت ذلك مع بعض الإخوة. يعني بدل أن بدلا من أن ينهر هذا الولد ويعلمه الأدب ومخاطبة أهل العلم، والشيخ درس الأصول الستة، كان ينبغي في معرفة الأصل الرابع معرفة العلم والعلماء أن يؤدب هؤلاء الجهلة ويعرف أقدار العلماء ومن تشبه بهم ومن ليس فيهم من هؤلاء المغرورين من أتباع الحلبة. من أتباع الحلبة يعلمهم الأدب والأخلاق وكيف يتعاملوا مع السلفيين مع علماء السنة، فيجعل له الحبل ويقول عندي بعض الملاحظات، وأهل العلم قد قرأوا هذا الكتاب وذكروه بالخير، حتى يأتي مسكين نكرة مثل هذا الرجل أو هذا الولد ويقره على هذا، بدل أن ينهاه يقره على أن فيه ملاحظات هذا الكتاب، فليأتي بالملاحظات التي عليه، وعندما لم يجدوا شيء أفلسوا من الحجة، يذهبون إلى مثل هذه الاتهامات التي هي عارية على الدليل. قال فوصل الأمر إلى طالب العلم هذا، قال فأمر بهجري. بعد ماذا؟ بعد الجلسات الطويلة والنصح في غاية والله مع الرفق، ترفقنا به ونصحوا الإخوة وجلسوا معه وأعطيناه الكتاب، وهو يأبى ويصر ويعاند ويجادل على الحلب ويأتي بأصول الحلب ويقررها أمامه. بعد هذا قال أحمد، قال أبو داود يا أحمد الرجل يمشي مع البدع، قال انصحه، قال فإن أبى قال فألحقه به. هذا منهج، هذا منهج السلف في التعامل مع هؤلاء الناس. والله الإنسان الجاهل والملبس عليه والمغرر به مثل هؤلاء الناس يترفق بهم، ويحتاج الإنسان منهم أن يبين له الأخطاء بالأدلة. والله بين لهذا الرجل ومع ذلك يأبى ويستكبر ويدافع على الحلب ويدافع على غيره وعنده أصول الحلب الفاسد. وما أمرته بالهجر ما كان، يعني عندما اتصل عليه الإخوان قلت لهم اجروا هذا الرجل، وسألوا ولله الحمد غيري من أهل العلم، وأنا لست من أهل العلم، حتى ما يفهم بعض الناس يقول له حشر نفسه، لا أنا من أهل العلم. سأل بعض أهل العلم فأمروا بهجره هذا المسكين، فأجاب الشيخ فلاح للأسف، قال والله أقول أخطأت بقراءة الكتاب اللي أعطوك إياه، يا ليتك ظللت على موقفك الأول. يعني الإنسان الذي يقبل الحق يسعى، وانظروا إلى قصة سلمان عليه السلام رضي الله عنه وكيف كان يتطلب الحق حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يدلون قل اقرأ الكتاب حتى على منهج هذا المنهج الفاسد، خذ الحق وقرأ ترك الباطل، حتى على هذا المنهج مرفوض قراءة كتب السلفيين. لماذا؟ لأنها تبين عوار أهل الأهواء من الحلبي وغيره من أذناب الحلبي. فقال يا ليتك ما قرأت الكتاب. والله هذا ليس من النصيحة في شيء التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رقية تميم بن أوس رضي الله عنه، وقال الدين النصيحة. والله لو كان ناصح لقال اقرأ الكتاب واستفد منه. هذا فيه بيان تلبيس في أصول أهل السنة، في أوائل الكتاب ذكر الشيخ أصول أهل السنة، فكيف تنصح الرجل بعدم قراءة كتب أهل السنة وأصولها التي أصلها، ما هو أصلها هذا؟ ما أصلها بازمول، إنما أصلها أئمة السلف رحمهم الله، وأخذها الشيخ منهم وضعها في كتب السنة، لا كأصول الحلبي والرحيلي الذين عندما ضاقت عليهم ضاقت صدورهم بأصول الإمام أحمد ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن النهدي ووكيع وغيرهم من أئمة السلف والشافعي ومالك ابتكروا أصولا لأنفسهم من أجل أن يضلوا الشباب وينحرفوا عن جادة الطريق. مثل هذه الأصول يحذر منها ويزهد في كتب أهل السنة ولا يأتي ولا يعلم، لو علم لرأى أن الشيخ أحمد ما جاء بأصول جديدة، إنما جاء بأصول السلف وذكر بها هؤلاء الناس الذين قد يلبس عليهم نصحا لله وصيانة لدين الله تبارك وتعالى. ولكن الشيخ حفظه الله، الله يصلح حالي وحاله، ينصح بعدم هذا القراءة مع قراءة أهل العلم ونصح أهل العلم بهذا الكتاب. وكم نفع الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب ما لا يعلمه إلا الله، والأجر إن شاء الله لصاحبه موصول. إخراج الناس، كثير من الناس كانوا يحسنون الظن بالحلبي فقرأوا الكتاب فبان ضلاله وتركوه، والشيخ حفظه الله لا يرتضي هذا. ثم مسألة التهويل، تهويل الردود وكذا، هذا منهج نعرفه من زمان من أبي الحسن ومن غيره. فقال الشيخ: أما إني المفرغ، الله ما فرغ، طيب، أما إني أحمل اللواء وأحمل السيف وأبدع الناس، من الذي، هل هذه صفات أهل السنة حملوا ألوية وحملوا سيوف وبدعوا الناس؟ قال: والله ما خلقنا لهذا. وما نحن فاضين لهذا، والله لو قرأت السنة لأحمد، اقرأ الرسالة للشافعي، والله خير لك من كتاب الصيانة والميانة وغيرها. اترك هذه الكتب يا عبد الله، اترك هذه الكتب كلها، عليك بقراءة كتب السنة. الشيخ أحمد بازمون إنما أتى بالمادة العلمية في الرد على هذا بهذه الكتب التي يشير إليها الشيخ، وكل أهل السنة يشيرون إلى هذه الكتب، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد أو لأحمد، والسنة للخلال أو السنة للكائي أو لغيره ممن صنف في هذا. هذه طريقة أهل السنة في النصح، أنهم يدلون الناس على هذه الكتب التي من قرأها بإذن الله يوفق إلى ما كان عليه أحمد، لا كما يقول الرحيلي يتقمص شخصية أحمد، هذا الكذاب. أصبح عار الإنسان أن ينتسب إلى منهج الإمام أحمد أو أن يسلك طريق أحمد، أصبح سبة عند كثير من الناس الذين للأسف ما عرفوا منهج أحمد. فالتهويل أن أهل السنة حملوا الألوية وبدعوا الناس، هذا والله من الظلم الذي سوف يسأل الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذا الإرجاف، أن أهل السنة بدعوا الناس، والله ما خلقنا لهذا، هكذا يقول، وما نحن فاضين لهذا. والله لو سلك السلف وأئمة السلف هذا المنهج الذي والله ما خلقنا لهذا، إنما خلقنا من أجل نمسك سارية ونبكي عندها، والله ما وصل إلينا الدين، إنما وصل الدين بحفظ أئمة أهل الحديث، أئمة الجرح والتعديل الذين حفظ الله تبارك وتعالى بهم الدين، وبينوا عوار الرواة وضلال أهل الأهواء والبدع، بينوا ضلالهم بالحجة والبرهان. ولا خطر على بال يحيى بن سعيد ولا يحيى بن معين ولا عبد الرحمن النهدي ولا الإمام أحمد ولا البخاري ولا أبو زرعة ولا محمد بن مسلم موارى ولا غيره من أئمة الحديث، ما خطر في بالهم هذا. ولو قال كل إنسان منهم نحن ما خلقنا لهذا لما وصل إلينا الدين. والله تبارك وتعالى قد أوصف في كتابه في آيات كثيرة في قوله: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. فذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج قال: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. وصفهم بأنهم كلاب أهل النار عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى أئمة السنة رحمهم الله كيف كانوا يجرحون ويعدلون حفظا وصيانا لهذه الشريعة، حتى لا يدخل فيها من ليس منها. انظر إلى أبي الطاهر السلفي في عقيدته في السير قال: وثور كاسمه، ثور بن يزيد الكلاعي ثقة، قال: وثور كاسمه أو شئت فاقلب، يعني تقرأها روث، وثور كاسمه أو شئت فاقلب، وحفص الفرد قرد بافتعالي، وأتباع ابن كلاب كلاب على التحقيق هم من شر آلي. والله لو قال أنا من فاضل للرد على الأشاعر لما ذهب من الشيخ الإسلام رحمه الله ومن ابن القيم والرد على الأشاعر والمعتزلة والخوارج والروافض وكل هؤلاء الضلال، لكن ما قالوا هذا الكلام، إنما تقربوا إلى الله تبارك وتعالى، وما تعبد بأفضل من الذب عن دين الله تبارك وتعالى، بل هو أفضل من العلم وكشف عوار هؤلاء الكذابين المندسين على منهج السلف الملبسين. لهذا والله من أعظم النصح، من أعظم ومن أعظم وأفضل الأجر عند الله تبارك وتعالى وعند العقلاء من أهل السنة، هذا يفتخر الإنسان ويمدح به. ولكن عندما انتكست فطر كثير من الشباب أصبحوا يطعنون أهل السنة بمثل هذا الكلام، هؤلاء أشغل الناس ردود وأشغل الناس في القيل والقال والمهاترات، وتركوا العلمانيين وتركوا الروافض وتركوا من هذا الكلام الفارغ. بارك الله فيكم، فانتبهوا لمثل هذه التلبيس، وهذا الكلام ليس بصحيح أبدا، بل على السلفيين أن يبينوا عوار هذا. وكما قلت والله لو قال أئمة السلف مثل هذا ما وصل إلى الدين إلا وهو كدر، ولكن بينوا وعللوا وجرحوا وعدلوا حتى وصل إلينا الدين صافي ولله الحمد، فأخذ هذا العلم منهم هؤلاء الذي يشير إليهم الشيخ صلاح، يشير إليهم بأنهم مرجئة، هؤلاء الذين قد يكون فيهم مرجئة. من هؤلاء؟ اقرأ كتب العلماء الكبار، يعني وكأن الذين ردوا على الحلبي ليسوا بعلماء. وهذا المنهج يذكر كلام لأبي الحسن ويقارب قبل 15 سنة، كان يقول مثل هذا الكلام سبحان الله، ويهون المسألة في قضية المغراوي. فكان يقول: التقيت معه في الإمارات وجلست معه وحكى لي ما حصل بينه وبين الشباب وما رد عليه الشباب، يعني حتى يتصور في ذهن السامع أن الخلاف بين هذا الإمام الجبل دول القواطي الصالصة، يقول قوطي صالصة، أطفال درويش أصحاب فتن. والحقيقة أن خصوم هذا الرجل علماء أهل السنة، وهكذا الشيخ، الذين ردوا على الحلبي هم كبار، بل شيوخ الشيخ فلاح ردوا عليه، وأعلم أن له كلام في الحلبي. ولو استطاع، لو إنسان سأل الشيخ فلاح عن أخطاء الحلبي والله لا يستطيع أن يأتي بخطأ واحد لم يأتي به هؤلاء، بل سوف يأخذ من كلامهم في تخطئة الحلبي. فما ينبغي له أن يعيب أناس أسقطوا عليه فرض كفائي، بل يشكروا، ولكن الله يصلح حالي وحاله. هذه العبارات والله ما تنبغي منه، وهو أرفع من هذا، وإنما استكثر بها هؤلاء الحزبيون الذين في هذا البلد. وما عندنا وقت نقرأ هذه الأمور، يعني كتب الردود ما عندنا وقت، ما عندنا هذه ترهات، والله ما ترهات، كتب أهل العلم وردود أهل السنة ليست بترهات، ما خلقنا لهذا ولا عندنا وقت. كثير الآن من الناس يقول تعال اقرأ الردود، قل له يا أخي أنا مشغول، أنا أقرأ في كتاب الله حتى أحفظ القرآن وأحفظ السنة، أحفظ القرآن يجلس عند سارية، وإذا جوك أصحاب الجمعيات أخرجوك من أذنك إلى الجمعية، وأصحاب الانتخابات وأخرجوك وأنت لا تفقه شيء، لأنك أخذت كلام الشيخ قال اقرأ تعلم بس، ما نزهت في العلم. لا يمكن أن ترد على أهل الهواء إلا إذا كان عندك علم. فمثل هذه العبارات ما عندنا وقت نقرأ هذه الأمور ليس بصحيح، لأن عندك وقت جلست مع هؤلاء السفهاء الساعات في الليل إلى آخر الليل، ما كانت فيه قراءة، كانت فيه مهاترات وطعم في السلفيين، إذا كان بالفعل الإنسان يقول عن هذه ما عنده وقت للقراءة ما ضيع أوقاته بالساعات في الكلام مع هؤلاء الناس. لو الواحد يقرأ اليوم كله الردود يعني رد فلان على فلان والله ما يفرغ يقرأ شيء من القرآن، ما يفرغ، لا يكذب يقول أنا بقرأ، لا ما يمكن، هذا كله مضيع للأوقات وتفريق للمسلمين. ثم الله بن الرواندي يقول لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. هذا الكلام ما يقوله أهل السنة، هذا كلام الحلبي وكلام الرحيلي. وانظر إلى كلام السلف رحمهم الله عندما كانوا يحذرون من الجلوس إلى أهل البدع، لأنه لا يخطئك إلا أن تسمع منهم أو يلقي في قلبك شبهة أو كلام فيمرض قلبك. لهذا السلف صانوا أذانا، كان أيوب يأتي الرجل يقول ولا نصف كلمة قرآن ولا نصف كلمة، وعندما جاء عبد الرزاق ورأى إبراهيم نبي يحيى في المدينة فقال يا أبا بكر سمعنا أن المعتزلة بأرضكم كثير، قال نعم وأنت منهم، قال تعالى ناقش فتح الباب الجدل مع البدع، القلوب ضعيفة والشبه خطافة فلا يأمن الإنسان مجلس على البدع، قال لا ليس الدين لمن غلب، والذي يجلس مع الأهواء يجلسهم كما قال ابن بطة رحمه الله ببدايع المباينة والكلام فما يزيد به المكر حتى يركن إلى هؤلاء الناس ويصبح الإنسان والعياذ بالله بوقا لأهل الباطل وأهل البدع. وكلما ازداد الإنسان قرب من السنة ازداد الشبهة به أكثر والفتنة به أكثر، فلا يعمل الإنسان على نفسه يقول والله الذي يقرأ هذه الكتب لا يجد في وقت يقرأ القرآن، والله نحن عندنا ندرس الدروس ونقرأ قرآن ونرد على الحلبي وغيره والوقت الحمد لله قسم وقتك تظفر إن شاء الله. أما لو يبقى الإنسان هكذا يجلس مع هذا سيليني ولا اسمه سلياني هذا محمد السلياني هذا الضال الذي تربى في باريس ويكفر بشير بن حسن، ما هذا باقي قال الأخ في تونس أنا كنت أظن في باريس كان، يبقى مسألة العذر بالجهل يعقد الولاء والبراء ويبدع السلفيين عليها ويكفر رئيس تونس المسكين يكفره على لا شيء بنقولات تافهة والشيخ يسمع ولا ينكر عليه حتى الجرأة في التكفير والجرأة في تبديع السلفيين. هذه الأوقات التي ضاعت فيها الوقت الطويل ويقول الشيخ لا يجد وقت يقرأ القرآن، هذا ليس بصحيح، بل الإنسان والله لو جمع بين هذا وذاك لكان له الخير العظيم، يقرأ ويتعلم ويعلم ويدعو الناس إلى ما تعلم وإلى التمسك بالكتاب والسنة من السلف. أما لو يبقى الإنسان هكذا يزهد في كتب الردود، وهل العلم إلا في كتب الردود؟ والله العلم كما يقول الشيخ ربيع إلا في هذه الكتب. الله المستعان. إلى أن قال لكن أيضا لا تشنع ولا سبحان الله جاء القرار بهجره وكيف منعوه؟ هذا اللي في ليبيا يحق له أن يمنع الناس من الصلاة هنا؟ يعني هو كذب قال أني منعت، طيب شر قال أنا منعته حتى من الصلاة، فأوهم هذا المسكين أوهم الشيخ أنه هو إمام مسجد وأنني أمرته بطرد يعني أمرت السلفيين بطرده من المسجد وهو ليس بإمام، إمام المسجد آخر، فإذا تغيب صلى مرة أو مرتين، قام أحد الإخوة قال يصلي قال لا أنت مع الحلبي هذا بعد انتهينا، قال له فيه كثير من السلفيين حفاظ جزاهم الله خير تقدم أي سلفي وأنت تطلع، فأوهم الشيخ أنه هو إمام المسجد وأن السلفيين هؤلاء أنهم شرسين وأنهم أخلاقهم سيئة فطردوه وهو مسكين أليف جالس في مسجد الكذاب وهم يلبسون جلود الظان على قلوب الذئاب، فجاء الأمر بهجره وهو أيضا وكيف منعوه؟ هذا اللي في ليبيا حق له أن يمنع الناس من الصلاة هنا يقول منعه من الصلاة لا يكون هو القذافي لا يكون هو الجدافي في أيام الجدافي ولا هو قدافي في زمانه. يقدر يمنع إمام في تونس، يقدر القدافي يمنع الإمام، وين في ليبيا يقتلوه أيضا. لكن هذا وش قوته في هذا الباب؟ أنه قال راقبوه وأمره بقراءة الكتاب وراقبه وحط عليه رقابة، ومثل ما يقول الحق عليه إيش مثله مخابرات. وبعدين جاء القرار، جاء المرسوم الملكي الأميري قال اهجروه ومنعوه من الصلاة وغيره. هذا والله من التهويل، والله ما في هذا الكلام، كله كذب، ما يصلح هذا الكلام. يصدق هذا الكذاب في السلفيين، ويأتوه السلفي ويأتي أهل السنة بالأدلة على ضلال هؤلاء وعلى انحرافهم فلا يقبل. والله لا يأنس الإنسان، سبحان الله، كيف يأنس الإنسان بهؤلاء الكذبة الفجرة ويقبل الكلام الكذب الصريح في السلفيين ويعول عليه ويبني عليه أحكام. قال لا تخاف من تحذيره يا شيخ، ما شاء الله يطمن فيه، إلى أنه مع هذه مع الحلبة قل له هذا الكتاب مردود عليك، والله ما نقرأ، يعني على كتاب الصيام ما نقرأ ولا عندنا وقت. أنا بهذا بزمول، هذا بزمول رد علي، يقولون الآن مدري وصل لرقم كم، ما أعرف إلى، لكن يوم بلغوني قال وصل في رده عليك رقم 5، وجاءني واحد أرسله بزمول يعني من أجل أن يقرأ رده عليه. فشاهد قلت له نعم، أنا الأول ما قرأته، قلت له لو والله لو وصل 50 لن أقرأ. والله الإنسان ما يتكبر عن الحق، لا يتكبر عن الحق. من نصحك وقال لك يا شيخ أخطأت في كذا، والدليل قول الله تبارك وتعالى كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام السلف وكلام العلماء، والله قل أرجع وأنا ذليل قاصر. وانظر ترجمة عبيد الله الظاهر بن عبد الله في التهذيب عندما وقف مع أحد الناس فسأله في مسألة فأخطأ فيها في صلاة الجنازة، قال له تقول فيها كذا وكذا يرحمك الله، قال نعم خطأ، فقال أرجع وأنا صاغر. وعندما جاء أصبغ ومر على القيروان وأخذ حديث مسدد من نعيم بن حماد بكر بن حماد، وذهب إلى العراق ثم رجع لإتمام حديث مسدد من بكر بن حماد، فاختلف معه في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الجاري في مسلم مجتبي النمار، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فقال مجتبي الثمار فصحفت عليه، فقال النمار، قال أبي رحلتك إلى الشرق تفتخر، نذهب إلى ذلك الشيخ، الشيخ كان في المسجد ونحتكم إليه، فذهبوا فقال مجتبي النمار ليس الثمار، فقال أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر. هكذا أهل السنة، أن إذا بان لهم الخطأ يتراجعوا ولا يتكبر أحد على الحق. وعندما ذكر ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل لما الأوزاعي رحمه الله وقال وكان أكثر الناس رجوعا للحق إذا لاح له، فكيف يعلم الإنسان الحق من الباطل إذا كان معرضا عن النظر في كلام أهل الحق مع القرب والاستئناس بأهل الباطل ويزينون له؟ وهذا من أعظم الخطر، أن يستأنس الإنسان بأهل الباطل، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. والله أهل البدع مجالستهم شؤم وشر. منظر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الدجال، قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، يهرب عن الفتن وعلى أهل الفتن، لا يستمع إليهم ولا يركن إليهم ولا يجلس عندهم، فإن الإنسان يأتي وهو مؤمن فيتبعه من شدة الشبه، من كثرة الشبه التي يلقيها. والله الذي يجلس مع البدع لا يأمن على نفسه من كثرة الشبه التي يرميها هذا المبتدع الضال، فينحرف الإنسان بسبب شبهة تقع في قلبه. هذا كان أيوب رحمه الله يقول من سمع بشبهة فلا يحكي لأخيه، لا تقع في نفسه. فينتبه الإنسان بارك الله فيكم من شؤم المجالس. والله يكرر الشيخ، والله ما عندنا وقت نشغل فيه مثل هذه الأمور، والله ما عندنا وقت، وقت يعني كده يا شيخ وقتك حطها في دين الله في كتب أهل العلم، يعني كأن هذه الكتب التي يشير إليها ليست بكتب أهل العلم، بل هم من خاصة أهل العلم، هؤلاء الذين يزهد فيهم. يا ليت أزهد في الحلب أو في الرحيل أو في هؤلاء الذين جاءوا بأصول مصادمة لمنهج السلف ويقررها هؤلاء الناس، لو زهد فيهم والله لارتفع في أعين أهل السنة، ولكن استكثر بهؤلاء الغثاء وأصبح يستكثر بهؤلاء الهرميون الذين في تونس بناء على أصلهم وهو الحلبي وغيره، ثم ذهب إلى مسألة الامتحان وأتى بما لا يعرف، ونقل عن شيخ الإسلام أن الامتحان لا يكون إلا بثلاثة أصول، أن تمتحن في ثلاثة، يمتحن في القرآن، يعني ما موقفك من القرآن، ما موقفك من السنة، ما موقفك من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، هذه أو رضي الله عنهم، هذا هو الأصل في الامتحان في دين الله، هذا هو الأصل. ويرجع إلى المسألة، مسألة الامتحان بالأشخاص، وهذا منهج معروف قرره عبد الرحمن الخالق الحلبي والمارب والحلبي ومن أحسن الظن بهم في تقرير هذا الخطأ، وللأسف والذي ينظر مقالات شيخنا الشيخ ربيع بن هادي في الرد على هذه المقالة، مقال نافع جدا استفيد منه ويطرى الحق الواضح الذي ما عليه غبار، وأن السلف رحمهم الله كانوا يمتحنون، امتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران نكره بخير فهم أهل السنة، كانوا يمتحنون بهؤلاء الناس، لكن أرادوا أن يبتكروا أصول جديدة ويتركوا هذه الأصول السلفية القديمة العتيقة التي صار عليها السلف، ويزهدون في كتب الردود حتى يبقى الناس في عمى عن هذه الحقيقة، ويعلقونهم بهذه الأصول التي يأتوا بها ككتاب النصيحة للرحيلي أو كتاب النجار أحمد ابن من؟ أحمد النجار، أحمد بن صالح النجار، أحمد الصادق، أحمد النجار، كتاب تبصير الخلف بالضوابط التي من خالفها خرج عن منهج السلف وأتى بأصول فاسدة يقرره هذا الرجل، ضاقت عليهم أصول أهل السنة فضاقوا يا أخوة على طلاب الرحيل، وذاتوا بأصول جديدة من أجل أن يوصلوها للشباب ويبعدوهم عن العلماء تدريجيا، ويزهدونهم في كتب السلف ويعلقونهم بهذه المطويات والرسائل الصغيرة، فينشأ النشأ على هذا، فسرعان ما تذهب مع الريح ويبقى الإنسان في حيرة والعياذ بالله. لكن الذي يرتبط بكلام السلف رحمهم الله ويكون على وصال مع مشايخه ومع أهل السنة علماء السنة، والله ما يخذل أبدا، لكن الاستقلالية ولا يلزمني، وأرى ما هي إلا أيام حتى ينحرف، ولكن نروح ندور، لا يا عبد الله لا ندور ولا نتجسس ولا نقر هذه الأمور. وذكر القصة أن السلف أن الإخوان الذين حضروا معه في تونس وما الحزبين دخل على عادات أهل السنة في عدم السلام على أهل البدع، فهو ينتقدهم الشيخ صلاح هنا أنهم ما صافحوا إخوانهم الذين يبدعون والذين يطعنون في الشيخ ربيع والشيخ بازمول والشيخ البخاري وغيره من أهل السنة، فما سلموا عليها، ويقول هذا خلق عيب ما يصلح كلامه. والإمام أحمد أو الأوزاعي عندما جاء ثور بن يزيد وأراد أن يصافح فقال لو كانت الدنيا لكان، يعني لو كان الخلاف بيننا وبينك على مسائل الدنيا والله لهان الخطب ولا صافحناك، ولكنه دين والله ما نصافح، ما أراد أن يصافحه رحمه الله، وهذا يريد أن يصافح هؤلاء سببة العلماء وأن يجلس معهم وإخواننا، ما إخواننا إلا على المنهج الواسع الأفيح الذي يسع الأمة كما يقول الماري بالضال. ولله الحمد عندنا علماء كبار بس نأخذ منهم نرجع إليهم في أمور ديننا. طيب هؤلاء الذين حذروا من الحلبي، أما حذر منهم الشيخ النجمي حفظه الله والشيخ ربيع شيخ محمد بن هادي والشيخ عبيد شيخ بازمول والشيخ البخاري وغيرهم مشايخ السنة، أم أن المسألة منحصرة بذات شخص ما من العلماء ما اتضحت له الصورة في قضية الحلبي أو في قضية المأربي أو في غيره، فيجعل هو الأصل وكلام كل العلماء فرع أو لا يعول عليه لأن هذا عالم كبير وهذه التربية ليست بسليمة، لأنهم يربون الأشخاص على النظر إلى ذوات وإلى الأسماء ولا يربون الناس على الدليل. ولو قال أصغر الناس سنا من طلبة العلم بخطأ للحلبي وقال الدليل قوله كذا والدليل قوله كذا وأتى بالأدلة وفند شبه الحلبي بأدلة من الكتاب والسنة بكلام العلماء، والله لكان هو الحق ومن خالفه والله هو المبطل ولو كان من كان. أما أن يربي الناس على الذوات، هذا الشيخ فلان هذا عالم من علماء وهو معه لا يبدعه، فمعنى هذا لا تأخذوا أو لا تقبلوا كلام هؤلاء لأن عندهم شدة عندهم تسرع وعندهم يعدونهم من المسالب الكاذبة التي ألصقت بهم كذبا وزورا وبهتانا في مقام الذي كم باقي هذا خير إن شاء الله. شاهد أن المسألة تطول لعله نختصر إن شاء الله. قال الآن منعوك من الصلاة في المسجد لهم الحق لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من الكذب حقيقة الذي ما ينبغي للشيخ أن يصدق هذا الكذب. الجاسوسية والسرية والمراقبة والفرض والإعلان واتركوهم يا عباد الله، الله يعافينا وإياكم، كأنهم مصابين بوباء للأسف، يعافيهم وإياكم من طلقة. أنا أشوف أمثال هؤلاء هذه شدة على الأخ على أخينا، يمكن إذا جاءوا معاني الكفار أو جاءوا عند الفساق أو جاءوا عند عباد القبور هين لين أظن هكذا، لأننا رأينا شيء منهم. أظن اللي عندنا وعندكم سواء، إذا جاء عند الفسقة والفجرة والكفار عند أهل البدع وعباد القبور ما شاء الله هين إيش اللين هذا وإيش الرفق وإيش الحنان هذا، لا والله والله الأوصاف اللي ذكرها ما توجد في السلفيين، والله لا يرتضوا من كان معهم في الصف وينتقدونه فضلا عن غيره ممن هو بعيد عليه، والله ينتقدونه من باب أولى، هذا من تمام إنصافه أن الذي يكون معهم إذا أخطأ يبينون خطأ، والسلفي يرد خطأ وتحفظ كرامته، لكن هو يوش يبين أن مع الكفار هؤلاء الذين تصفهم مع الكفار هينين لينين ومع إخوانهم هؤلاء أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء، هؤلاء هم إخواننا. إلى أن قال للأسف عبارة ليست بطيبة أن نشغل لا يصلح، ما يصلح أن نشتغل لا بأخونا علي الحلبي ولا بغيره، اترك يا شيخ اتركهم كلهم اتركوهم، قل لهم أنا بروح أتعلم القرآن والسنة أنتم تبون مني إيش؟ نعم سبحان ربي ما كان يعرفهم امتحنوه، هذا الله يصلح المفرد وهو لا يعرف عنه شيء، هذا شأنهم، قل أنتم أفضل شيء روحوا عند عباد القبور وتعانقوا معهم، هؤلاء هم إخوانكم وأنتم إخوانهم أحسن. هذه العبارة حقيقة ما تليق للشيخ وخطأ حقيقة كبير، روحوا عانقوا عباد القبور وتعانقوا معهم، هؤلاء هم إخوانكم وأنتم إخوانهم أحسن، يعني أحسن من هؤلاء الذين ينتقدونه، وهذا استاذ العقيدة للأسف، وما ينبغي للشيخ حفظه الله أن تخرج منه مثل هذه العبارات التي والله ما فرح بها أو ما فرح بها إلا أهل الأهواء والبدع، والله ضاقت صدور السلفيين من سمع هذا المقال أو قرأ أو سمع الأشرطة التي سجلت في تونس، والله استاء غاية الاستياء من كلام الشيخ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولو بالحسنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.